فهو رضاع. والصحيح الأول لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد روي عن عائشة القول به، وبه يقول الليث بن سعد، وروي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير، وروي عنه الرجوع عنه، وسيأتي مبينا في سورة النساء إن شاء الله تعالى. المسألة السادسة: قال جمهور المفسرين إن هذين الحولين لكل ولد، وروي عن ابن عباس أنه قال: هي في الولد يمكث في البطن 6 أشهر، فإن مكت 7 أشهر فرضاعه 23 شهرا، فإن مكث 8 أشهر فرضاعه 22 شهرا، فإن مكت 9 أشهر فرضاعه 21 شهرا، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع، ويأخذ الواحد من الآخر. المسألة السابعة قوله تعالى: وعلى المولود له، أي وعلى الأب، ويجوز في العربية وعلى المولود لهم، كقوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، لأن المعنى وعلى الذي ولد له، ولفظ الذي يعبر به عن الواحد والجمع كما تقدم. المسألة الثامنة قوله تعالى: رزقهن وكسوتهن. الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي، وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه. وسماه الله سبحانه وتعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع، كما قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم، وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة، وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والكسوة اللباس، وقوله تعالى: بالمعروف، أي بالمتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط. ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مد ولا غيره، بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقيل: المعنى أي لا تكلف المرأة الصبر على التقدير في الأجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف، بل يراعى القصد. المسألة التاسعة في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي الجارية إلى النكاح، وذلك حق لها. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا بلغ الولد 8 سنين وهو سن التمييز، خير بين أبويه، فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية. وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ أيهما شئت. فأخذ بيد أمه. وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أحدهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. واختلفوا في تخييره إذا ميز وعقل بين أبيه وأمه وفي من هو أولى به. قال ابن المنذر: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير. روى أبو داود عن علي قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وخالتها عندي والخالة أم. فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي وعند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحق بها. فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم. المسألة العاشرة. قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت. كذا قال في كتاب الأشراف، وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقها من الحضانة بالتزوج، وأجمع مالك والشافعي والنعمان وأبو ثور على أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد، واختلفوا إذا لم يكن لها أم وكان لها جدة هي أم الأب. فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم يكن للصبي خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدة أم الأب. وفي قول الشافعي والنعمان: أم الأب أحق من الخالة. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشار الإمام يا عم في درس اليوم إلى قول ابن المنذر إن كل من يحفظ عنه من أهل العلم أجمع على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت. نعم يا ولدي، وقد قدم لنا الإمام الأدلة على ذلك. نعم يا عم، لا حرمني الله من علمك وفضلك، ولن أطيل عليك أكثر من هذا، فأنا أعلم كثرة مشاغلك اليوم. يا ولدي، لا يشغلني شيء عن حديث العلم، لكن انصرف الآن في رعاية الله وأمنه، وغدا نلتقي بإذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.